السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع شرح كتاب رياض الصالحين وصلنا بحول الله تعالى ومدد وتوفيقه إلى باب الأمر بالدعاء، إلى كتاب الدعوات، كتاب الدعوات. ثم قال: باب الأمر بالدعاء وفضله وبيان جمل من أدعيته صلى الله عليه وسلم. الدعوات جمع دعوة، وهي أن يدعو العبد ربه. والدعاء كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم هو العبادة. وأهل العلم يقولون الدعاء نوعان: دعاء مسألة ودعاء العبادة. دعاء المسألة هو أن يسأل العبد ربه: يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني، اللهم أصلح ولدي، اللهم اغفر لأبي وأمي. هذا مسألة. وأما دعاء العبادة هي أن يصلي العبد أو يصوم أو يتصدق، يمتثل أمر الله تعالى بالعبادة. وقيل للعبادة دعاء، لأن العبد إذا قام بهذه العبادة إنما قام بها يرجو الله والدار الآخرة، يرجو ثوابه ويخاف عقابه. وقول الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قال أهل العلم: استجابة الله تعالى لدعاء المسألة هي أن يجيب الله السائل فيعطيه سؤله. وأما إجابة دعاء العبادة هي أن يقبل الله تعالى هذه العبادة من العبد، يقبل العبادة من العبد. وربنا جل ذكره في قول الميمون المبارك: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، هذا وعد من الله، أمر ووعد منه سبحانه. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وعد الله جل جلاله بإجابة الدعاء، ووعد الله لا يتخلف. ولكن أهل العلم قالوا هناك شروط لإجابة الدعاء. من أعظم هذه الشروط أن يدعو العبد ربه مخلصا لله، يدعو الله وحده. وقال ربكم ادعوني، أن يدعو الله وحده، لا تعتمد على ولي ولا ملك مقرب ولا حتى الأنبياء، أي إنسان لا تدعوه، تدعو الله وحده، ادعوا الله مخلصين له الدين، فادعوا الله مخلصين له الدين. الأمر الثاني أن يلح العبد على ربي في الدعاء، وأيضا أن يدعو الله وهو موقن بالإجابة. إن الله تعالى لا يقبل دعاء من قلب ساه لاه. يدعو العبد ربه قلب ساه لاه، لا، يدعو وموقن بالإجابة بإذن الله، لأن هذا هو ظنك في الكريم وكرمك فيه ورجاؤك فيه، أن يغفر وأن يفرج الكرب وأن يزيل الهم وأن يحفظك ويجبرك ويحميك ويصلح لك أولادك ويصلح لك شأنك كله، كما قال صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. ثالثا، وهذا من أهم الشروط في إجابة الدعاء، أن يجتنب العبد أكل الحرام، يحذر الربا، ما يكونش عنده 500,000 ولا 100,000 ولا 50,000 يقول لك راح احطهم في البنك عشان يجيلي فايدة شهرية ثابتة. وهذه الآفة عمت على كثير من بلاد المسلمين في زماننا هذا. اي والله، عطلوا المشاريع وعطلوا الصناعات وعطلوا يعني الشركات، واصبح يسحب امواله ويضعها في البنوك وينام في البيت، يعني دعوة للبطالة، ويأتي دخل هو يسميه ربح، وإنما هو ربا صريح. هذا الربا يهلك الأمم، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب يا رب. ثم قال: ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام. قال عليه الصلاة والسلام: فأنى يستجاب لذلك. كيف يستجب لهذا الذي يأكل الحرام؟ كيف يستجب للي بيغش في البيع والشراء؟ كيف يستجب للي بينصب على الناس ويأخذ أموالهم بغير حق؟ لا، يعني أكل الحلال من أكبر أسباب إجابة الدعاء. ورابعا من أسباب إجابة الدعاء ألا يستعجل الإنسان الإجابة. يعني عمال تدعي بقالك شهر، بقالك سنة، بقالك سنتين بأمنية نفسك فيها ولم تحقق إلى الآن. قال عليه الصلاة والسلام، صلى عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قالوا: ما الاستعجال يا رسول الله؟ قال: يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجاب لي. فعند ذلك يستحسر ويدع الدعاء، يعني عند ذلك ينقطع عن الدعاء. لا، ما تعرفش، لا تدري، لعل الخير في عدم إجابة الدعاء لك. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الإمام أحمد وحديث صحيح، قال صلوات ربي وسلامه عليه: ما دعا عبد بدعوة إلا آتاه الله إحدى ثلاث، إما أن يعجلها له في الدنيا، أو يدخرها له في الآخرة، أو يصرف عنه من السوء مثله. إذا أنت ما تعرفش، لعل الخير في عدم إجابة هذه الدعوة لك، ولعل الله صرف عنك شر كان سيهلكك بسبب هذه الدعوة التي دعوتها، أو أن الكريم أراد لك الخير العظيم في الآخرة فيؤخرها لك في الآخرة. ثم قال قوله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. تضرعا يعني تذللا، وخفية يعني دون الجهر، يعني في السر. أحيانا تدعو ربك في السر، أحيانا تدعو أمام الناس، ما في إشكال. ولكن هنا أيضا شرط في إجابة الدعاء، وهو عدم الاعتداء في الدعاء، إنه لا يحب المعتدين. ما معنى الاعتداء في الدعاء؟ الاعتداء في الدعاء مثلا أن يسأل الإنسان ربه ما لا يجوز له. زي إيه؟ يسأل الإنسان ربه ما لا يجوز له، مثل يقول: يا رب اللهم اجعلني نبيا. ينفع؟ ما ينفعش. يقول: يا اللهم اجعلني ملكا. طبعا لا يجوز. مثل أن يقول مثلا: يا رب اجعلني أطير في السماء أو أطير في الهواء بجناحاتي عشان لا أحتاج للسيارات. هذا دعاء لا يجوز للعبد أن يسأله. ومن الاعتداء في الدعاء أن يسأل العبد ربه ما يجوز له لكن يعتدي فيه. يعني مثلا إذا جاء يسأل الجنة يقول: اللهم إني أسألك الجنة وأسألك القصر الأبيض الذي عن يمين الجنة، كما سمع سعد رضي الله عنه ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأيمن، القصر الأبيض على يمين الجنة. أنت إيه اللي عرفك إن في قصر أبيض هناك؟ يعني الحتة دي ده من الاعتداء في الدعاء، هذا من الاعتداء في الدعاء. فقال سعد: يا بني، أخبرنا رسول الله أن هناك قوم يعتدون في الدعاء. يعني قل: اللهم ارزقنا الجنة. إذا سألت نفس الفردوس: اللهم إني أسألك الفردوس الأعلى. وهكذا تسأل المسائل التي أحل الله تعالى. إذا الاعتداء في الدعاء يمنع من إجابة الدعوة. من الاعتداء في الدعاء أن يدعو الظالم على المظلوم. ده مظلوم وابتدع عليه، لا يستجيب الله له. من ذلك أن تدعو الأم على ابنها لأنه يحب زوجته مثلا، ابتدع عليه. أو يدعو الأب على ابنه لأنه يمشي مع شباب صالح، بيروح يصلوا المسجد في المسجد جماعة، يحفظ القرآن، وأبو رجل مثلا فاسق بتاع خمرة وبتاع ما شابه هذه الطرق، ومش عاوز ابنه يمشي مع هؤلاء الشباب الصالحين، يدعو على ابنه. فإذا دعا على ابنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعاء الوالد على ولد مستجاب، لكن لو دعا بظلم لا يستجيب الله له، لا يستجيب الله له. ثم قال قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذا سألك عبادي عني فإني قريب، مولاكم قريب، يعني إذا كان ربك قريب منك، هو جل جلاله على فوق العرش فوق السماوات السبع، ورغم ذلك قريب منك بإجابته، بفرجه، برحمته، بولايته، يدفع عنك السوء والشر. فربك قريب. إذا أيقنت أن الله قريب تطمئن. إذا قال لك واحد غني أو واحد ذو سلطان وزير مثلا، أي كربة تقع فيها ولا يهمك، بس يتصل من البية في أي وقت ليل أو نهار تجدني قريب منك، تكون مطمن خالص. وقع عندك نائبة على طول، ما فيش مشكلة، فلان هجيب منه 10,000، لو 100,000، لو مليون، ما فيش مشكلة عندي، ده قريب جدا مني. الكريم أكرم الأكرمين جل جلاله يقول لنا: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. يبقى ادعو ربك، وادعو ربك، وإن لم يستجب لك كما ذكرنا يعطيك الله إحدى ثلاث: يستجيبها الله لك، أو يصرف عنك من السوء مثلها، أو يدخلها لك في الآخرة. يعني أنت رابع على كل حال ما دمت تدعو ربك جل جلاله. فإني قريب أجيب دعوة الداعي، بس شوف الشروط: إذا دعان فليستجيبوا لي. يتركوا الحرام بقى ويرجعوا إلى الله، يسيب المعاصي ويؤمن بربي ويسير في طريق الحق عشان يستجيب الله دعاءه. نعم، اترك ما حرم الله عليك وأقبل على ربك وادعوه سبحانه، فإن الله جل جلاله يجيبه. ختاما ذكر المصنف في ختام هذه الآيات قول الله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ إلى الله. والله لا النبي ولا الملائكة ولا الأولياء ولا أحد يجيب المضطر إلا الله عز وجل. فنسأل الله سبحانه جل جلاله أن يجعلنا من عباده الصالحين، ويعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.